وممكن لو حضر خطبة الجمعة لو الخطيب الخطبة بتاعته زادت عن 45 دقيقة دقيقة واحدة ممكن يمزع عنه ليه مش تحت فمزاد ربنا يا جماعة لما رزق الإنسان بالعمر بتاعه 50 سنة 60 سنة 70 سنة أمرنا إن إحنا نملى الوعاء ده اللي هو العمر من نبي الخير في ناس مالته شر وفي ناس لا مالته لا خير ولا شر وفي ناس مالته خير محض بفضل الله عز وجل ربنا يجعلنا وإياكم منهم طيب بعد ما ذكرنا أعراض الغفلة في عجالة إيه هي بقى أسباب الغفلة هنقول أربع أسباب الغفلة ونختم بأسباب الغفلة طولنا عليكم يا جماعة ربنا يحفظنا ويحفظكم أسباب الغفلة أول حاجة وده أهم شيء الجهل بالله وبشرع الله وصفة المصائب النهاردة كثير من الناس عارفين كل حاجة زي لغة المعاون كده سبع صنايع والبحث ضايع عارف كل حاجة تقول له أي حاجة يعني هو قاعد كده مغمض لو سمع موتور عربية ينفع عربية جت فين لو سمع موتور يقول لك بقى شوف ليه ولما تيجي تقول له الآية دي في أنهي سورة يقول لك معرفش صح الله كثير من الناس في المنظر ده عارف كل حاجة ولا يعرف شيء عن شرع الله سبحانه وتعالى ربنا قال إيه وما يستوي الأعمى والبصير اللي يعرف شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ده بصير عارف الطريق فين والذي لا يعرف شيئا عن شرع الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كالأعمى الذي لا يرى أين الطريق القريب في برنامج من سيربح مليون لما جيت أعمل الدرس بتاع من سيربح مليون طلبت من أخي خليني أشوف حلقة من برنامج عشان أعرف إيه اللي بيحصل فيه عشان بناء على هذا نقول لهم المليون بتاعكم إيه والمليون بتاعنا إحنا إيه أنا اللي شفت حلقة فوجئت إن الأسئلة الموجهة للناس المشتركين في المسابقة كل الناس تقريبا أو جل الناس بيجاوبوا على الأسئلة الفنية ما شاء الله 10 من 10 فيلم كذا بتاع مين فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ما شاء الله كسب 100 ريال في كل سنة تمام طب الفيلم ده بقى مين المخرج حتى المخرج عارف المخرج بتاعه طب مين المنتج كله عارف كل حاجة جت بعض الأسئلة الدينية البسيطة ولا أحد يعرف حصل ولا مش حصل أخ بيحكي لي كنت مرة مع زوجتي فرح فالمهم قاعدين في قاعة كبيرة كده في فندق كان فندق ما فيهوش خمول يعني فبيقول إيه قلت للناس اللي قاعدين يا جماعة عبال ما يوصل العشاء إيه رأيكم نعمل مسابقة حلوة كده قالوا اتفضل قال لهم أي واحد فيكم يقوم يقول لي حديث واحد بالتخيل بتاعه يعني حديث مثلا إيه أنا إن الدنيا ملعونة حديث رواه الترمذي بإسناد حسن مش يقول غير كده بس يعني يقول متن الحديث ويقول مين ده اللي روى الحديث ده والحكم بتاعه صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا ايه قال لهم بس كل واحد يقول لي حديث واحد بيقول فما قام رجل واحد بدا واحد انا طب لو جاب لها مقطع موسيقية فازاي مقطع موسيقى ما فيهوش كلام يعني ما فيش اي كلمات وقال لهم المقطع ده بتاع ايه قال ايوه ده بتاع اغنيه اهواك للمطرب عبد الحميد حافظ يلا لا حافظين كل حاجه فازاي ليه في غفله مين يعرف في سنة النبي مين يعرف في شرع النبي ده بتاع المشايخ بقى لا مش بتاع المشايخ ده العوام من صحابة الإمام البخاري كانوا أفضل من كثير من طلبة العلم في هذا الزمان تخيل ده العوام البسطاء الإمام أحمد بن محمد قال ما نفع عن الله في محلته إلا برجل من العوام قبله هو راح يتعذب قال يا إمام إنما أنت رأس يقتدى بك شفت فإن قلت بخلق القرآن زلت الأمة كلها خلقا وإنك ستموت حتما فاختر الميتة التي تبقى بها ربك يا سلام ده رجل من العوام بسيط جدا مين يعرف ايه الكلام الحلو ده النهارده فاهم فالمهم سبحان الله اذا الجهل باحكام الله وبشرع الله والجهل بمدى عظمه الخالق جل وعلا خلى ناس كثيره في غفله بل وفي جرأة على محارم الله ثاني حاجه مصاحبه اهل الغفله من اسباب الغفله صحبه اهل الغفله النبي بيقول ايه تصلى عليه خلاص كما عند ابي داود اسناد حسن يقول الرجل على دين خليل فلينظر احدكم من يقال ويقول كما عند البخاري مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وكنافخ الكيس حامل المسك ده تستفيد منه حاجات كتير قوي يا اما تشم ريحه حلوه عنده يا اما يديك نزافه هديه يا اما تشتري منه صح لا لن تعلم فائده ونافخ الكيس يا اما يحرق الثياب بتاعتك هدومك تتحرق يا اما تشم ريحه منكره ريحة تقفل مراوح تدرى كلها هتجالك يبقى مصاحبة أهل الغفلة من أسباب الوقوع في الغفلة ثالث حاجة التعلق الشديد بالدنيا ومتاع الدنيا أكثر حاجة تقربك من ربنا إن أنت تعرف الدنيا دي صح وتعرف الآخرة صح

بفضل الله لن يكون هناك إنسان غافل على وجه الأرض مع تخيل